اللهم يا حي يا قيوم يا قوي يا متين، اللهم يا قوي يا متين، يا واحد يا أحد، اللهم يا فرد يا صمد، اللهم يا ذا القوة، يا ذا الملكوت، يا ذا الجبروت، يا واحد يا أحد، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من أمره كاف ونون، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. اللهم يا منتقم، اللهم يا منتقم، اللهم يا ذا الانتقام، يا ذا الانتقام، يا من أخذه شديد، يا من عذابه أليم. اللهم يا قوي يا متين، يا من السماء سماؤك والأرض أرضك والبحر بحرك والجند جندك. اللهم نرفع إليك شكاية إخواننا المستضعفين في قطاع أرض غزة، اللهم نرفع إليك شكاية إخواننا المستضعفين في قطاع أرض غزة. اللهم إن اليهود ظنوا أن لا قادر عليهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم نكس رايتهم، اللهم كما حرقوا الأطفال إلهنا حرق أجسادهم، إلهنا حرق أجسادهم، إلهنا كما حرقوا الأطفال إلهنا حرق أجسادهم. اللهم اجعل حياتهم غما، واجعل طعامهم سما، واجعل عيشتهم غما. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا، لا ناصر لإخواننا المستضعفين في أرض غزة إلا أنت. اللهم تخلى عنهم القريب والبعيد. إلهنا لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، ولا كاشف لحاجتهم إلا أنت، ولا ولي لهم إلا أنت. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم اسقط طائراتهم ودمر بارجاتهم وشتت شملهم، وشتت شملهم، شتت شملهم، أضعف قوتهم، أضعف قوتهم، نكس رايتهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم شديد سطوتك. اللهم اجعل السماء تمطر عليهم حجارا، واجعل البحر يشتعل عليهم نارا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم شديد سطوتك. اللهم كل إخواننا المستضعفين يا كريم، اللهم أمنهم بأمانك، اللهم أدخلهم في ضمانك، اللهم أمنهم بأمانك، إلهنا أدخلهم في ضمانك. ربنا وقفنا نسألك جمعا، اللهم وقفنا رافعين الأكف إليك، ساددين الدموع بين يديك، نسألك بأرجى عمل قد عملناه فتقبلته منا أن تفرج عن إخواننا المستضعفين في أرض قطاع غزة. اللهم كل إخواننا المستضعفين في أرض سوريا، اللهم كل إخواننا المستضعفين في أرض سوريا، اللهم عليك بمن يقتلهم، اللهم عليك بمن يقتلهم، اللهم عليك بهم يا جبار السماوات والأرضين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في أرض البورما، اللهم كلهم في أرض البورما، اللهم كلهم في إفريقيا الوسطى، اللهم كلهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن أعداء الملة والدين قد أثنوا أعطافهم وظنوا أن لا قادر عليهم، اللهم نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، ونعيذ إخواننا المستضعفين بك من شرورهم. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم تبرهم تتبيرا، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، اللهم عرفهم قدرهم يا جبار السماوات والأرضين. اللهم لا طاقة لنا ولإخواننا المستضعفين عليهم إلا بك، اللهم لا طاقة لإخواننا المستضعفين عليهم إلا بك. اللهم فكل إخواننا المستضعفين إلها نعطهم ولا تمنعهم، اللهم اعط إخواننا المستضعفين في كل مكان ولا تمنعهم، وامنحهم ولا تمتحنهم، واكرمهم ولا تهنهم، واعزهم ولا تذلهم، وسدد رميتهم وانصرهم. اللهم كن معهم ولا تخذلهم، اللهم كن معهم ولا تخذلهم، اللهم اعزهم ولا تهنهم، اللهم اعزهم ولا تهنهم. اللهم انا رفعنا شكايتهم اليك يا كريم، وانت ارحم بهم من امهاتهم وارحم بهم منا يا الله. اللهم عجل برفع البلاء عنهم، اللهم عجل برفع اللأواء عنهم، اللهم عجل برفع يا الله الظلم عنهم، فإنك أنت القوي القادر المتين. اللهم يا ذا العزة والمنة، اللهم يا ذا العزة والمنة، اجعل هذه الليلة ليلة نصر لإخواننا المستضعفين في هذه الأمة. اللهم يا ذا العزة والمنة، اجعل هذه الليلة ليلة نصر لأهل غزة يا كريم. يا ذا العزة والمنة، اجعل هذه الليلة ليلة نصر لإخواننا في أرض سوريا. اللهم اجعلها ليلة نصر لإخواننا المستضعفين في كل مكان، وليلة فرح وتمكين لهم يا كريم. اللهم ربنا إلهنا خالقنا سيدنا، رفعنا إليك الشكاية وجعلنا عليك المعتمد، يا من إليه المعتمد وعليه المستند. اللهم رفعنا إليك الشكاية فلا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. إنك أنت الولي الرحيم، إنك أنت الولي الرحيم، إنك أنت أرحم الراحمين، رب المستضعفين، رب المستضعفين. اللهم كن لإخواننا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.